السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بالأمس تدارسنا بعض المسائل، منها مسألة التثريب، فهل التثريب مشروع أو ممنوع؟ الأول ما يشرع لأنه ليس في رواية البخاري أنهم يميلون للتطهير، والقول والسبب الثاني أنه ربما يفسد الإناء، والقول الثاني أنه يكون فيما لا يفسد الإناء وفيما لا يفسد الشفيات. إنه لا يشرع في الثياب ويشرع في الإناء. نعم. القول الثالث أنه يشرع. جيد. يا عبد الله، حلت لنا أنت عبد الله، حلت لنا ميتتان. هل الحديث صحيح أو ضعيف؟ خلاص ايش؟ جيد. حاتم، هذا الحديث له حكم الرفع لسببين. الاول حديث احلت لنا. نعم. انه مثله لا يقال نعم. طيب، ما حكم تناول الكبد والطحال؟ تعرف؟ صحيح، جائز بالإجماع. السمك طيب، والجراد طيب صالح، الذباب طاهر في حال الحياة أو نجس؟ طاهر. وفي الممات؟ والدليل؟ نعم. يا عبد الله، أول ما طاهر صحيح، أنه أنه نجس. نعم نعم. عبد الله ولا شو اسمك؟ جيد جوابك. اللي بعدك، اللي وراك، الاسم بدر. هل يغمس في الجامدات أو فقط في المائعات؟ المائعات يخلق فيها الجاف والثوب، وقول آخر